سيد الرسل يا أبا الكون، يا أول خلق، يا من به الانتهاء، سيد الرسل يا أبا الكون، يا أول خلق، يا من به الانتهاء، سوف يبدو، سوف يبدو في الحشر جاهك كالشمس، متى أعوز الأمام الضياء، سابق الخلق، سابق الخلق أنت بالبعث والرسل جنود، وفي يديك اللواء، خصك الله بالشفاعة فردا، خصك الله بالشفاعة فردا في مقام تخافه الأنبياء، أنت فيه الإمام، أنت فيه الإمام، أنت فيه الإمام، تسجد لله، وكل الورى هناك وراء، ولك الحوض دونه الشهد والمسك، ولك الحوض دونه الشهد والمسك، ما الشاربون منه ظماء، ولك الحوض دونه الشهد والمسك، ما الشاربون منه ظماء.